هما متلازمان أيضا. فإن هؤلاء الذين يضلون الناس لا يمكن أن يضلوهم إلا بإذن الله عز وجل. من يضل الله فلا هادي له، ومن يهديه فلا مضل له. فهم هم الذين يفكون الناس، أي يصرفونهم سببا، هم السبب. لكن المقدر للصرف هو الله عز وجل. ولكن اعلم أخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق إلا من علم الله منه أنه ليس أهلا للحق. نسأل الله لنا ولكم السلام. لا يمكن يصرف عن الحق إلا من علم الله أنه ليس أهلا للحق. ولهذا قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها. ويدل على هذا الذين قلنا قول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولكن احذر إذا رأيت ضالا أن تقول هذا ليس أهلا للهداية، لأن هناك فرقا بين القول بالعموم والقول بالتعيين. القول بالتعيين حرام، لأنك قد ترى شخصا ضالا، تراه ضالا وتقول هذا لا يهتدي، وإذا به يهديه الله عز وجل. والعكس بالعكس، ربما ترى شخصا مستقيما تقول هذا لا يمكن أن يضل، فإذا به يضله الله. المهم إياك أن تشهد لمعين، لكن حقيقة أنك إذا رأيت ضالا متمردا مستكبرا عن الحق فإنك بقلبك تستبعد أن الله يهديه، لكن لا تقول إن الله لا يهدي. ألم يبلغكم أن رجلا كان مجتهدا في العبادة وهناك آخر مسرف على نفسه، فكان يمر به هذا الرجل وينصحه، ولكن ذاك يقول: إنك لا تحول بيني وبين ربي، دعني وربي. فقال المجتهد في العبادة ذات يوم: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله العافية. لهذا لا تعجب بنفسك ولا تيأس من رحمة الله، لا فيما يتعلق بك ولا فيما يتعلق بغيرك، فإن الله على كل شيء قدير. لكن نعلم يعني على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن أهلا للهداية فإنه لن يهتدي. فإذا رأينا هذا الشخص منحرفا مستكبرا معاندا فلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهل الهداية، لكن ليس لنا أن ننطق بذلك، يحرم علينا أن ننطق. ويخشى أن يقال لنا كما قيل لهذا الرجل: قد غفرت له وأحبطت عملك. وهنا نقطة مهمة، وهي الفرق بين التعيين والإطلاق. مثلا نحن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، صح؟ نعم. لكن إذا رأينا شخصا مستقيما يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتصدق ويحسن ويبر والديه ويصل رحمه، هل نشهد بأنه في الجنة؟ لا. التعيين شيء والإجمال شيء آخر. طيب، رأينا رجلا كافرا ملحدا مسلطا على المسلمين يمزق كتاب الله ويدوس برجليه ويستهزئ بالله ورسوله، هل نقول هذا من أهل النار؟ لا، بل نقول من فعل هذا فهو من أهل النار. والتعيين لا تعين، لأنه من الجائز في آخر لحظة أن الله يمن عليه ويهديه، فأنت لا تدري. لذلك يجب عليكم أن تفرقوا بين التعيين والإطلاق أو التعيين والإجمال. مات رجل ونحن نعرف أنه مات على النصرانية حسب ما يبدو لنا من حاله، هل نشهد له بالنار؟ لا نشهد، لأن أولا إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم يشهد، وإن لم يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم. فمثل هذه المسائل لا داعي لها. يعني لو قال قائل: مات رجل من الروس من الملحدين منهم، مات رجل من أمريكان من الملحدين منهم، من اليهود من الملحدين، العنه واشهد له بالنار، قل ما يمكن. نحن نقول من مات على هذا فهو من أهل النار، من مات على هذا لعناه، أما الشخص المعين فلا. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا: لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال الله عز وجل: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل، كثير من المفسرين يفسرها بلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولكن الصحيح أنها قتل بمعنى أهلك، لأنه لا داعي أن نصفها عن ظاهرها وظاهرها صحيح مستقيم. فمعنى قتل أهلك. والخراصون جمع خراص، وهو الذي يتكلم بالظن والتخمين والارتياب والشك، لأنه منغمر في الجهل والسهو والغفلة. ولهذا وصفهم بقوله:

آخر سورة الرحمن ذكر الله أربع جنات، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. إذن فالجنات متعددة، الجنات متعددة. آخرين ما آتاهم ربهم، قوله آخرين هذه حال من الضمير المستتر في الخبر، أي حال كونهم آخرين ما آتاهم ربهم، أي ما أعطاهم من النعيم. وهذه الآية كالآية التي في سورة الطور، فاكهين بما آتاهم ربهم، آخرين ما آتاهم ربهم، أي ما أعطاهم الله من النعيم في هذه الجنات. ثم بين السبب الذي وصلوا به إلى هذا، فقال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين، أي قائمين بطاعة الله على الوجه الذي أرضاه الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في العبادة. أما الإحسان في معاملة الخلق فإن أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الإحسان للناس، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من حسن الخلق وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى إلى غير ذلك مما هو معروف. فهؤلاء المحسنون في عبادة الله محسنون إلى عباد الله، كانوا قبل ذلك أي قبل أن يأخذوا ما آتاهم الله من النعيم محسنين. ثم فصل هذا الإحسان فقال، أو فصل نوعا من هذا الإحسان فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما هذه؟ قيل إنها زائدة، زائدة في اللفظ لكنها زائدة في المعنى، وأن التقدير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون قليلا. وماذا يصنعون في هذه اليقظة؟ يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هم ليسوا يسهرون على اللهو واللغو أو يستيقظون على مثله، ولكنهم يقل نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون، الأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، هم يستغفرون الله يعني يسألون الله المغفرة، وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم بأنفسهم، وكونهم يشعرون بأنهم وإن اجتهدوا فهم مقصرون، فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبرا لما حصل فيها من خلل. وأنتم تعلمون أنه يشرع في نهاية العبادات أن يستغفر الإنسان ربه مما قد يكون فيها من خلل، فبعد الصلاة يستغفر الإنسان ربه ثلاثا، وبعد الحج قال الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم وسهرهم في طاعة الله خوفا من أن يكون هناك تقصير، وهذا مما يدل على معرفتهم بأنفسهم وأنهم يرون أنفسهم مقصرين، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة شمخ بنفسه وأدل على الله تعالى بها وظن أنه من عباد الله الصالحين. صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم عليه بالطاعة أن الله يقبلها، لكن كونه يرى أنه قد أتم كل شيء هذا يخشى على الإنسان أن يحبط عمله ولا يشعر. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية أو غير الزكوية فيها حق للسائل والمحروم، إذا أتهم سائل أعطوه، إذا رأوا محروما أي ممنوعا من الرزق وهو الفقير أعطوه. فمالهم قد أعدوه لما يرضي الله عز وجل من السؤال والمحرومين وغير ذلك من الانفاق، المهم من الانفاق المشروع. اذن هم يقومون بطاعه الله، تهجد في الليل واستغفار وبذل للمال، لكن من غير سرف ولا مخيله. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الارض ايات للموقنين، في الارض ايات للموقنين، ولم يبين الله عز وجل هذه الايات بل جاءت منكره ليشمل كل ايه في الارض، سواء كانت الآيات فيما يحدث فيها من الحوادث أو كانت في نفس

ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يقبلوه من أول مرة صارت والعياذ بالله قلوبهم إيش؟ متقلبة متقلبة، وتركهم الله في طغيانهم يعمهون. ولهذا يجب عليك أيها المؤمن أن تبادر، أن تبادر بانقياد تام لحكم الله تعالى القدري. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، لكني رأيت أن أتكلم على آداب السلام، حيث إن الملائكة قالوا سلاما فقال إبراهيم سلام، وذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم أحسن من ابتداء الملائكة، لأن رد إبراهيم جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف سلام الملائكة. واعلم أن رد التحية واجب لقول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقال إذا حييتم ولم يذكر من يحيينا، فيشمل أي إنسان يحيينا فإننا نحييه نرد عليه أحسن من تحيته أو مثله، كما قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فبدأ بالأحسن لأنه هو الأفضل، أو ردوها أي ردوا مثلها. ويشمل هذا ما إذا سلم علينا أحد من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو غيرهم نرد عليه، لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ثم إن السلام يقال هكذا السلام عليكم، هذا هو المشروع، وأما أهلا وسهلا ومرحبا وكيف حالك وما أشبهها فهذا ليس بمشروع، المشروع أن تبدأ أولا بالسلام. ولهذا كان في حديث المعراج حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالأنبياء فيسلم عليهم قال فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح، فابدأ أولا بقولك السلام عليكم. الجواب يكون مثل ذلك أو أحسن، يكون عليكم السلام أو عليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل هذا من المشروع. نرى كثيرا من الناس إذا سلم عليه يقول أهلا وسهلا أو يقول مرحبا بأبي فلان، وهذا لا يجزئ، يعني لو قال أهلا وسهلا مدى الدهر فإنه لا يجزئ، لأن الله يقول حيوا بأحسن منها أو ردوها. ومعلوم أن الذي يقول السلام عليك يدعو لك بالسلام من كل نقص من كل آفة من كل مرض في القلب أو البدن، ولا يكفي أن تقول مرحبا وأهلا، بل لا بد أن تقول عليك السلام أو عليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله وبركاته كان أحسن. ثانيا، من المطلوب منه أن يسلم؟ جاءت السنة ببيان ذلك، يسلم الصغير على الكبير، لأن حق الكبير أعظم من حق الصغير على الكبير، حق الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبير، فيبدأ الصغير بالسلام على الكبير. ولكن إذا قدر أنه لم يسلم فهل الكبير يدع السلام لأن الحق له أو يسلم لئلا تفوت السنة؟ والجواب يسلم لئلا تفوت السنة، فكون الإنسان يقول أنا صاحب الحق لماذا لم يسلم علي هذا خطأ، صحيح أنك صاحب الحق وأن المشروع أن يسلم هو عليك، لكن إذا لم يفعل فسلم أنت. يسلم أيضا الماشي على القاعد ولو كان القاعد أصغر، فإذا مر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه ولو كان أصغر منه سنا أو قدرا. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم، وفي ذلك فائدة عظيمة، منها التواضع أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو دونه، ومنها الرحمة لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمه الله عز وجل. ومنها تعويد السلام لهؤلاء الصبيان، يعني أن الصبي يعرف أن شعار المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض، فيأخذ من هذا أدبا وخلقا ينتفع به في شبابه وبعد هرمه. ثالثا، يسلم الكثير على القليل أو القليل على الكثير، أيهم أحق؟ القليل، كالصغير مع الكبير، يسلم القليل على الكثير، يعني إذا تقابل جماعة خمسة وستة من يسلم؟ الخمسة، يسلمون على الستة لأن الستة فيهم زيادة، هذه الزيادة له حق، الزائد له حق، فيسلم القليل على الكثير، وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير على القليل لئلا تفوت السنة بينهم. كذلك أيضا الراكب والماشي، تقابل رجلان أحدهما يمشي والثاني راكب في سيارته أو على بعيره، من الذي يسلم؟ يسلم الراكب على الماشي لأن الراكب له علو، فيسلم على الماشي لأن السنة جاءت بهذا. طيب الصاعد على النازل أو النازل على الصاعد؟ الصاعد على الناس، يعني لو أن اثنين التقيا في درجة سلم فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل. وإذا لم تأت السنة ممن عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال خيرهما، فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خير، وهو كذلك، لأنك أنت إذا سلمت حصلت 10 حسنات، ثم إذا رد صاحبك حصل 10 حسنات. وما هو السبب الذي جعله يحصل 10 حسنات؟ السبب البادئ، لولا أنك سلمت ما رد، فتكون أنت متسببا لهذا الذي عمل عملا صالحا فلك أجره. ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة ورده واجب. ثم أوردوا على هذا إشكالا، قالوا: أيهما أفضل، ابتداء السلام أو رد السلام؟ ابتداء السلام أفضل. ثم أوردوا إشكالا، قالوا: كيف يكون السنة تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية أن الواجب أفضل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أجابوا عن ذلك، قالوا: هذا الإشكال جوابه أن هذا الواجب كان مبنيا على السنة، فصارت السنة التي بني عليها الواجب لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد الواجب. كذلك أيضا السلام ينبغي أن يكون بصوت مسموع. بعض الناس يلاقيك ويسلم لكن تشك هل سلم أو لا لأنه لم يرفع صوته، وهذا غلط. ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بهذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه، لا بصوت مزعج ولا بخافت لا يسمع. على عكس من ذلك، بعض الناس يسلم بصوت مزعج، والدين وسط بين الغالي والجاهل، فنقول: سلم سلاما مسموعا يسمعه أخوك ويكون بأدب واحترام. ومن آداب السلام أيضا أن يكون المسلم منبسط الوجه منشرح الصدر، فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة في وجه أخيه لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة التي تؤجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف فإنه صدقة. وإذا ورد عليك السلام محمولا، فإن كان الحامل له شخصا وقال: فلان يسلم عليك، فقل: عليك وعليه السلام، وإن شئت فقل: عليه السلام، أي على الذي حمله. أما إذا كان محمولا بكتابة، يعني إنسان كتب لك كتابا وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب رد عليه بجوابك. مثلا كتب إليك إنسان كتابا وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عند الجواب تكتب جيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وجواب كذا وكذا. أكثر الناس الآن لا يهتمون بهذا، تجده يكتب الجواب ويقول في ابتدائه: السلام عليكم ورحمة الله. هذا طيب، لكن الذي سلم عليك يريد جوابا، قل جيم جواب يعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلني كتابك أو قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وهذا الجواب، وتجيبه بما سأل. فهذا إذا كان السلام مكتوبا فجوابه بالكتابة. طيب إذا كان لا يحتاج إلى جواب، مثل أن يكون الشخص كتب إليك كتابا يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب، فهنا إذا قرأت الكتاب فقل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا أقول وجوبا لأن صاحبك لن يسمع، لكن على سبيل الاستحباب، رجل دعا لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر الغيب. وإلى هنا ينتهي الكلام على السلام. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. القائل ما خطبكم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي ما شأنكم أيها المرسلون؟

بسلطان مبين، أي بحجة بينة في نفسها مبينة لغيرها. فالآيات التي جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل وإنصاف، وهي أيضا مبينة لصدق ما جاءت به الرسل. ولهذا اعلم أنه كلما جاء في القرآن مبين، كلمة مبين فهي بمعنى مبين في ذاته مبين لغيره، إلا ما دل السياق على أن المراد البين في ذاته. إذا استناه إلى فرعون بسلطان مبين، فمنها من الآيات العظيمة التي جاء بها موسى العصا، عصا موسى التي كان يستعملها يتوكأ عليها عند الحاجة، ويهش بها على غنمه أوراق الشجر عند رعيها، وله فيها حاجات أخرى كما قال هو عليه الصلاة والسلام لما سأله الله ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهي آية في كونه إذا وضعها على الأرض صارت ثعبانا مبينا، أي حية عظيمة تخيف من رآها. ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام حين ألقاها وولى هاربا، فناداه الله عز وجل لا تخف. ومنها أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال، بيضاء لكن بدون سوء أي بدون عيب، يعني ليست بيضاء برص ولكنها بيضاء مخالفة للون جلده في الحال، حقيقة لا تخيلا. وقال الله تعالى في سورة الإسراء ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. المهم أنه أتى إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة، لكنه والعياذ بالله تولى بركنه أي بقوته وسلطانه وجنده، أعرض عن موسى استكبارا وجحودا وظلما وعدوانا. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، يعني أنه اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر لأنه أتى بآيات تشبه ما يصنعه السحرة، عصا من خشب توضع في الأرض وتكون ثعبانا مبينا، يد تدخل في الجيب فتخرج بيضاء في الحال، هذا يشبه السحر. أو مجنون، يعني قال إنه مجنون، وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق السماوات والأرض هو الرب وهو الإله، لأنهم كانوا لا يعرفون الإله إلا من؟ إلا فرعون، لا يعرفون الإله إلا فرعون. فإذا جاء شخص يقول إن الله هو الله رب العالمين وأن فرعون ليس إلها ولا ربا، فإنهم يرمونه بالجنون، هذا مجنون خرج عما نعلم، خرج عما نعهد. قال الله تعالى فأخذناهم وجنوده فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم فيه، واليم هو البحر، والبحر الذي هلك به فرعون هو البحر الأحمر الذي بين آسيا وأفريقيا. وذلك أن فرعون جمع جنوده وحشدهم وأراد أن يقضي على موسى وقومه، فخرج موسى وقومه من مصر متجهين إلى الشرق، ولكنهم حال بينهم وبين مرادهم البحر، فلما وصلوا إلى البحر كان البحر بين أيديهم وفرعون وقومه خلفهم. قالوا لموسى إنا لمدركون، يعني أهلكنا لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا، فكيف النجاة؟ فقال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، قول سيهدين ولم يقل سوف يهدين، قال سيهدين إشارة إلى قرب هذا الحصر وأنه سيزول قريبا. وهذا الذي حصل، أوحى الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق 12 طريقا في الحال، ويبس في الحال، وصار صالح للمشي عليه في الحال، كما قال عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة التي كان الماء بينها كالجبال، ولما انتهوا خارجين كان فرعون في أثرهم وانتهوا داخلين، فأمر الله عز وجل بقدرته وسلطانه، أمر البحر أن يعود إلى ما كان عليه، فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا عن آخرهم والحمد لله. ولهذا قال فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي فرعون فاعل ما يلام عليه. ولا شك أن رده للرسالة الإلهية وادعاءه أنه الرب وقوله ما علمت لكم من إله غيري وما أشبه ذلك من الكلمات، لا شك أنها كلمات يلام عليها، لأنه قد تبين له الحق ولكنه عاند وأبى أن ينقاد للحق، كما قال له موسى لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ثم قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني وفي عاد آيات إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عاد في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا قوما أشداء، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأصابهم القحط والجد، فجعلوا يترقبون المطر، فأرسل الله عليهم الريح العظيمة الشديدة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي ليس فيها ثمرة ولم تحمل ماء، كالمرأة العقيم التي لا تلد، هذه أيضا ريح عظيمة لا تحمل سحابا ولا مطرا. هذه الريح العقيم هي الريح الغربية، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا أو بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أي بالغرب بالريح الغربية. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كل شيء تأتي عليه تجعله كالرميم هامدا، حتى إنها تأخذ الرجل والعياذ بالله إلى فوق ثم ترده إلى الأرض، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل موقع، هلكوا عن آخرين. فتأمل الآية، قوم عتاد أقوياء أشداء هلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى لها جسما وإنما تحس بها بدون أن ترى شيئا، ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فهذا فيه آيات من آيات الله عز وجل، أرسل الله عليهم هذه الريح فأهلكتهم عن آخرين، ففيهم آيات ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. ثم قال تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. ثمود هم الذين أرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، فوعظهم وذكرهم وجعل لهم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه الكريمة، حيث قال تبارك وتعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيها أو أن تنكروها. وهذه الآية لها شرب، تشرب من البئر التي تسمى بئر الناقة، ولهم شرب يوم معلوم يشربونه، فالناقة تشرب يوما وهم يشربون يوما. وهذه الناقة ذكروا أنهم ما جاء أحد يستقي من هذا البئر في يومها الذي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئا من لبنها بقدر ما شربت، فالله أعلم هل هذا هو الواقع أو يختلف. لكن على كل حال هذه الناقة لا شك أنها ناقة ليست كسائر النوق، إذ أنها آية من آيات الله عز وجل. لكنهم كذبوا وأبوا، وتوعدهم صالح عليه الصلاة والسلام أن يتمتعوا في دارهم 3 أيام، ولكنهم ما زالوا على كفرهم وإنكارهم. ولهذا قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وديارهم معروفة الآن، موجودة في مكان يسمى الحجر ويسمى الآن ديار ثمود، وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك، لكنه عليه الصلاة والسلام أسرع حين مر بهذه الديار وقنع رأسه ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن أماكن المعذبين إلا أن يكونوا باكين، قال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، أن يصيبكم ما أصابهم. وقولها يصيبكم ما أصابهم لا يلزم منه أن يراد به ما أصابهم من العذاب الحسي، قد يكون مراد ما أصابهم من العذاب الحسي وما أصابهم من الإعراض والكفر. فلو قال قائل إنه يوجد أناس يذهبون إلى